إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من أعظم صفات ربنا جل جلاله الرحمة، فابتدأ القرآن بهذه الصفة وأمرنا أن نبدأ بهذه الصفة عند قراءة كل سورة من سور القرآن، فتفتتح السور بقولك بسم الله الرحمن الرحيم. وأول صفة له في أول سورة له في أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، من هو؟ الرحمن الرحيم. ومظاهر رحمته جل جلاله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومن أعظم مظاهر الرحمة التي من بها علي وعليك وعلى الأمة رحمته جل جلاله بنا بهذا الضيف القادم علينا بعد أيام، رحمته لنا في رمضان. كم من الأمة أحبتي في الله ما أدركت رمضان، وما فقهت معنى رمضان، وما عملت وما علمت عظيم فضل رمضان. مرور السنوات عليها وتكرار الصيام فيها جعل رمضان عند الكثير من الناس عادة لا عبادة، إلا من رحم الله. فلنقف أحبتي في الله وإياكم في هذه الخطبة المباركة مع بعض الخطوات التي أستعد بها ونستعد بها وإياكم لنتجهز بقلوبنا وأرواحنا وأجسادنا لاستقبال هذه النفحات الربانية. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. الذي يشعر بالحر، يشعر بضيق النفس، يشعر بضيق الصدر، ينظر للنافذة ليفتحها ليجلس تحتها لتأتيه بعض النسمات. هذا حالي وحالك طول السنة، ننتظر ذلك الشهر ليأتي علينا لنأخذ من نسماته، فهو روح وريحان، وفي الدنيا جنة نعيم. ما فضل هذا الشهر؟ روى ابن ماجة في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلما، أما الأول فجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد، وتأخر الثاني عنه سنة، أخوه تأخر عنه سنة. طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يرى في الرؤية أن الاثنان كانا على باب الجنة، فالثاني اللي تأخر عن أخوه سنة، الثاني قدمته الملائكة وتأخر الأول. من الأول اللي جاهد واستشهد قبل أخيه، فالأول مجاهد واستشهد ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، والثاني تقدم على أخيه ولكنه هو الذي مات على فراشه. فطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه استغرب الرؤية، كيف الأول اللي جاهد بيدخل الجنة قبل الثاني الذي لم يجاهد؟ فصار يذكر الرؤيا بين الناس، فوصلت الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه صلى الله عليه وسلم بطلحة حتى يبين له ويبين لي ولك وللأمة. فقال: يا طلحة، ألم يعش بعده سنة؟ قال: نعم. اسمع ماذا قال. قال: يا طلحة، ألم يدرك بعده رمضان؟ قال: نعم. قال: بذلك سبقه رمضان، هذه الأيام العظيمة إن أدركتها سبقت كل من لم يدرك رمضان، وكل من فاته رمضان بسبب ضعف إيمان. لذلك رمضان أحبتي في الله مدرسة لمن أراد أن يدرس، فرصة لمن أراد أن ينتهز الفرصة. كيف نستفيد من رمضان؟ ماذا أفعل؟ دلنا على خطوات عملية نمشي عليها حتى نصل للدرجة التي يريدها الله جل جلاله منا في رمضان. الخطوة الأولى أخي الحبيب، لو فتحت معي المصحف في سورة البقرة وراجعت آيات الصيام في السورة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخرها، تجد في آخر الصفحة بعدما ختم الله تعالى آيات الصيام قال جل جلاله في الآية التي تليها مباشرة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كأنك يا ربي يا حبيبي تقول لنا: تريد منا في رمضان أن نقترب منك، فإني قريب بعد رمضان، بعد هذا الشهر العظيم أريدك يا عبدي أن تكون مني قريب. لا تلجأ لسواي، ولا تطلب سواي، ولا ترجو سواي، ولا تبكي أمام سواي. جاء رجل عند الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أوصني وأوجز، أنا رجل ما بقدر أحفظ كثير، ما عندي القدرة تعطيني معلومات كبيرة، أعطيني وصية مختصرة، أوصني وأوجز. قال: يا هذا، عليك بالإياس مما في أيدي الناس، إياس من البشر، واعتمد على رب البشر. رمضان لابد أن يخلو قلبك فيه عن سوى الله، وأن يمتلئ قلبك بحب الله. فهو كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد، يقول فيه: القلب بيت الله المقدس، إذا دخل فيه غيره تنجس. وقال رحمه الله كذلك: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل الجنة. قالوا: ما هي؟ قال: لذة القرب من الله. وقال كذلك أحد الصالحين: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يتذوقوا ألذ ما فيها. عند البشر لا يا شيخ، مش مساكين، سكنوا القصور وركبوا السيارات وجمعوا الأرصدة في البنوك، كيف مساكين؟ لا لا لا لا، عند الله هو الذي يخبرنا من المسكين، رسول الله هو الذي يخبرنا من المسكين. قال: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يتذوقوا ألذ ما فيها. قالوا: وما ألذ ما فيها؟ قال: معرفة الله. إيانا نفكر يا إخوان الصيام أنه بس انقطع عن الطعام والشراب والشهوات وانتهى الموضوع. لا، أين قلبك مع الله؟ لذلك الآن بعد عندك أسبوع ابدأ خلي قلبك عن سوى الله، اقطع العلاقات القلبية، لأن العلاقات الاجتماعية ممنوع تقطعها، العلاقات القلبية مع من هو سوى الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنك ترى كل الخير عنده جل جلاله، فلا نافع إلا هو، ولا رازق حقيقة إلا هو، ولا يكشف الضر إلا هو، ولا يرفع إلا هو، ولا يذل إلا هو، ولا يعطي إلا هو، ولا يمنع إلا هو. هو الذي يقبض وهو الذي يبسط، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يشفي وهو الذي يرفع. هو الله جل جلاله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا أفعل هذا الأسبوع؟ ابدأ تعرف على الله. يا ربي قل له: عرفني عليك، دلني بك عليك، صلني بك، قربني منك، حتى إذا دخل رمضان أشعر بلذة القرب منك. الخطوة الثانية أحبتي في الله، من أعظم بركات رمضان صلاة التراويح، صلاة القيام، التي يجتمع لها كثير من الناس رجالا ونساء وشيبا وشبانا، وتمتلئ المساجد، ويصلي الأئمة ويدعون الله ويقرؤون القرآن وغير ذلك. ولكن حقيقة المفقود في الأمة الآن إلا من رحم الله روح هذه الصلاة. المساجد ممتلئة، مش ملايين، مئات ألاف الملايين بالمساجد ممتلئة، الحرمين ممتلئ، كل مساجد المسلمين تقريبا ممتلئة، ولكن هل حقيقة استشعر المصلون معنى الركوع، معنى السجود، معنى القيام بين يدي ملك الديان، معنى الدعاء، لذة القرآن؟ سامحوني، كم وكم وكم يصلي من أناس وما دروا بعد انتهاء الصلاة مباشرة ما الآيات التي قرأها الشيخ، وإن أخطأ الإمام رده القليل، وقد يخطئ معه الكثير، وعاد هذا المصلي للبيت بعد 8 ركعات أو 20 ركعة، وما وجد حقيقة اللذة إلا من رحم الله. ما سبب ذلك؟ أنك ما هيأت صلاتك قبل رمضان. صلاة الكثير إلا من رحم الله كنقر الديك، صلاة الكثير إلا من رحم الله في آخر الوقت، قبل الغروب بدقائق بصلي العصر، وقبل الشروق بدقائق بصلي الفجر، وقبل العصر بدقائق بصلي الظهر، بحجة شيخ العمل والوظيفة والزباين والمرأة، شغل البيت والأولاد وغير ذلك. فما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما جعل قوم الصلاة أول أمرهم، قدموها على غيرها إلا قدمهم الله، وما أخرها قوم إلا أخرهم الله. إذا الآن أسبوع، مع أنه الأصل قبل ذلك، بس إذا في هذا الأسبوع بعدك مش مستعد تصلي في جماعة، ما مستعد تفيق على الفجر ولو كان الفجر متأخرا أو باكرا، وما استعديت أن تصلي ولو بعض الركيعات، لا أسميها ركعات، ركيعات يا سيدي، مش قبل الفجر، قبل النوم. صيام الليل جائز قبل النوم. والله يا شيخ العشاء عم يتأخر وعم يتأخر لنام، والفجر بكير، ما عم بقدر قم على قيام الليل. صلي قبل أن تنام، صلي ركعتين 4 ركعات يا أخي، صلي الوتر، صلي الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا عباد الله. المفهوم المخالف للحديث: كل من لم يوتر يبغضه الله. كم من الأمة اليوم لا يوتر، بيجي برمضان صلي 30 وتر، بعدين بنقطع عن الوتر سنة كاملة. كيف أستشعر بلذة الوتر؟ كيف أستشعر بلذة القيام؟ إذا ما عودت نفسي على القيام من الآن لو ركعتين ركعتين خفيفتين بالإخلاص والكوثر، ولكن بقلبك عم بتقول له يا ربي ها أنا ذا أجهز نفسي ببعض الركعات وبركعة الوتر حتى إذا دخلت رمضان أريد أن أتلذذ برمضان، لا أريد أن تكون عندي همة أول كم يوم إذا جاءت العشر الثاني أو العشر الثالثة مللت. لذلك تجد المساجد في كثير من يعني السنوات في الأيام الأولى ممتلئة مكتظة ما فيش محلات، في العشر الثانية تضعف، في العشر الثالثة إلا من رحم الله الكثير يضعف. لذلك الآن فرصتك. الخطوة الثالثة أخي الحبيب، يكثر في رمضان الدعاء والبكاء والأذكار والقرآن، هذه تكثر عند كثير من الناس، القرآن والأذكار والدعاء، وهذه مجموعة في مصطلح الذكر. يا أخواني في الله، الله جل جلاله لا يذكر مرة في السنة، الله جل جلاله لا يذكر شهرا واحدا في السنة، ومع ذلك نقول هو الرحمن الرحيم، هو الكريم الذي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من الملأ عند الله يا إخواني؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش تذكر أمامهم، ملك الموت يعرف اسمك، إذا جاء ليقبض روحك يقول لمن معه هذا اسمه كان عندنا في الملكوت الأعلى دائما، اسمه معلوم عندنا. من ماذا؟ من شدة ذكره لله، مش ذكر اللي بتمسك فيه المسبحة أو أنت ماشي في الطريق أو أنت قاعد على التلفزيون تذكر، أي ذكر هذا؟ أترضى زوجتك أن تكلمها وأنت تنظر للتلفاز؟ أيرضى صديقك أن تكلمه وأنت تنظر للهاتف؟ أي أذكار صباح ومساء وأنت تتفرج على التلفزيون أو على الهاتف وتتابع الواتساب؟ أي ذكر؟ هذا الله أعظم من يذكر، أحق من ذكر هو الله، أحق من عبد هو الله، أرأف من ملك هو الله جل جلاله. كيف أذكره بانقطاع؟ لأن الانقطاع اليوم عند الأمة مفقود، فما استشعرت معنى الذكر. لذلك تجد كثير من الناس برمضان يقول لك يا شيخ ما عارف ابكي، ما عم ينزل دموعي، عم بقرأ القرآن وما عم بتلذذ، ما عم بستشعر بنعمة أذكار الصباح والمساء. أقول لك المشكلة من الآن، الآن عود حالك، اللي مش معود حاله الآن يدعو الآن، جرب ارفع يديك قبل النوم لو دقيقتين، عود نفسك أن تدعو. يا أخواني بعض الناس ما بيرفع يديه بالدعاء إلا برمضان، ولا يرفع يديه وحده بل يرفعها خلف الإمام. لما؟ ألا تشعر بحاجتك لله؟ ألا تشعر بانكسارك وتذللك بين يديه جل جلاله؟ الآن ابدأ عود نفسك على الدعاء، وإن لم تبكي فتباكى. الخطوة الرابعة أحبتي في الله، إياك ثم إياك ثم إياك أن تدخل رمضان وفي قلبك غل وحقد وغش وإثم وحسد. يا أخواني هذا القرآن طاهر، السنة المشرفة طاهرة، الدين طهارة، ما بيدخل على قلب متنجس. داخل على رمضان ونص الأمة مقطعها، وداخل على رمضان وأقرب الناس إله متخانق معها، وداخل على رمضان ونص جيرانه ما بيحكي معها، وداخل على رمضان مشاكل مع زوجته مع أولاده مع أمه مع أبوه مع أقاربه مع الناس. قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ يا عمي يا رسول الله قلنا مين أفضل الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا له يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، إيش مخموم القلب؟ ما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد، قلب طاهر. قال موسى بن عمران يا ربي من خير عبادك عندك؟ قال من إذا قدر غفر، مش إذا بش قادر هو أقوى مني بدي سامحه، لا لا لا، من إذا قدر غفر. قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم أنا بعمل المنيح وهم يسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. شو بعمل يا رسول الله؟ ما الحل عندك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت كأنما تسفهم في وجوههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أنت مالك بالناس، أنت تتعامل مع رب الناس. أحسن الأخلاق، قمة الأخلاق ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أعطي من حرمك، صل من مش وصلك، صل من قطعك، أعفو عن من ليس من عفى عنك، بل أعفو عن من ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك. أخي الحبيب الآن ما تأخرها، لأنه ديروا بالكم أنا بخلص خطبة من هون، بيجي الشيطان بيعمل خطبة تانية عند كل واحد فينا. في خطب عند الشيطان جاهزة، ما بينبح صوته مثله ولا بيتعب أبدا، جاهز وشغال. الآن اعزم واصدق مع الله: يا ربي بعد هذه خطبة الآن قبل ما أوصل للسيارة بدي أرفع هاتفي شوف مع مين متخانق، مين أنا وبيني وبينه، ما تقول هو وأنا والحق علي والحق عليه وهو ما كلمني أبدا. نتعامل مع الله، أرفع الهاتف أتصل به: السلام عليكم، أحببت أن أسلم عليك قبل رمضان حتى لا يدخل رمضان وقلبي فيه غش لأحد، أريد نور الإيمان أن يدخل لقلبي، ولا يستحق أحد مهما كان أن يمنعني من نور الإيمان. فنسأل الله جل جلاله أحبتي في الله أن يهيئ قلوبنا وأرواحنا ويعيننا على ذلك، ويهيئ لنا الأسباب لنستقبل رمضان بقلوب طاهرة وأرواح صافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، آخر خطوتين على عجالة: احذر من الرياء في رمضان فإنه يفسد العمل. رأى عمر رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قاعدا على القبر يبكي، قال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال رضي الله تعالى عنه: كلمات سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وما هي؟ كلمات سمعتها من النبي بكيتك ما هي؟ فقال رضي الله تعالى عنه: قليل الرياء، قليل الرياء شرك، إذا أشرك العبد معي غيري تركته وشركه ولا أبالي. تكثر الأعمال الصالحة في رمضان، ولكن بنفس الوقت الشيطان بحاول يخربها. صور نفسك، اتكلم مع الناس شو عملت برمضان، أنفقت وتصدقت وقرأت وصمت وصليت وركعت وحضرت وقدمت وفعلت. أصمت عن كل حسنة فعلتها كما تصمت عن كل سيئة فعلتها. مين بيمشي بين الناس يا إخواني في الله بيحكي عن سيئاته؟ ما الإخلاص؟ قالوا: الإخلاص أن تكتم الحسنات كما تكتم السيئات، ومن استطاع أن يكون بينه وبين الله خبيئة فليفعل. فلذلك احذروا مكر الشيطان بنا من هذا الباب. الخطوة الأخيرة أحبتي في الله، بعدما تكلمنا في كل هذه الخطوات التي تخاطب فيها نفسك، اعلم بل تيقن واحفر ذلك في قلبك وعقلك أنك أنت، نعم أنت، كل واحد فينا مسؤول عن هذه الأمة. اجتهدت اجتهدت اجتهدت في رمضان حتى حققت أعلى درجات القرب، واحد يتحرك في سبيل الله لهداية الأمة سبقك أنت وكل عبادتك. تبوا يا أخواني في الله، عند الله العبادات درجات. إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله سبقني الجيش. جيش سبقني؟ الجيش إيش مقصوده؟ ما مقصود القتال؟ ما مقصود الجيوش؟ نشر الدين، إقامة الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال له: يا رسول الله كيف بدي ألحق الجيش؟ راح علي ليلة. قال له: فيك تصوم ما تفطر؟ هل يمكنك أن تصوم فلا تفطر؟ قال: لا. هل يمكنك أن تقوم فلا ترقد كل الليل قائم؟ قال: لا يا رسول الله، ومن يدرك ذلك؟ قال: والله لو قمت فما نمت وصمت فما أفطرت ما أدركت نومة خارج في سبيل الله. المتحركون للدين ولإقامة الدين في الأمة أولئك المقربون من رب العالمين، درجاتهم كدرجات الأنبياء. فرمضان أحبتي في الله شهر الجهاد، رمضان شهر الحركة للدين. أقل القليل، إنوي الآن قبل خروجك من الخطبة أن تكون سببا أقل القليل في هداية 10 أو 20 أو 30، وخطط لذلك. جيب دفترك وقلمك واكتب من أقرب الناس إليك. وكيف ستدعوهم؟ واحد ما بيصلي، واحد ما بيصوم، واحد ما بيدفع زكاة ماله، كيف تتفكر له؟ نأخذ الفلان الفلاني يزوره، منجيبه على المسجد، بعمل له يعني مناسبة معينة. أتفكر، أخطط، كما أخطط أنا وأنت لدنيانا لابد أن نخطط لديننا ولإقامة الدين في الأرض. هكذا تكون قد جمعت بين صفاء القلب مع الله وحسن العبادة بين يديه وحسن الاتصال به في ذكرك له وحسن المعاملات والمعاشرات مع الخلق، وأخلصت عبادتك لله، وكنت حاملا لهم الدين في هذه الأمة. هكذا يكون رمضان بإذن الله جل جلاله موسما لتغيير حياتك وقربك من ربك، وهكذا تكون بإذن الله تعالى سببا لأن تحشر مع حبيبك صلى الله عليه وسلم. فوالله أحبتي في الله، الذي ينظر لحال الأمة ولمصائب الأمة ولنكبات الأمة ولا يتأثر قلبه ولا يبكي لحال الأمة، الظلم الذي يقع على الأمة اليوم ما سببه؟ ترك الدين في الأمة. أقل القليل، قل بإذن الله في رمضان سأكون سببا في رفع هذا الظلم عن الأمة ورفع هذه الغمة عن الأمة بالحركة في سبيل خير هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المسجونين، كن مع إخواننا الأسارى، اللهم فك قيدهم يا رب العالمين. اللهم أكرمهم بالخروج إلى أهليهم قبل عيد الفطر يا رب العالمين. أقر عيون أمهاتهم، أقر عيون زوجاتهم، أسعد قلوب أولادهم، إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين. إن كنا ابتلينا بذنوبنا وسيئاتنا فإن رحمتك وعفوك أوسع لنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجمع كلمتنا، وحد صفنا، أهلك عدونا، انصرنا على من عادانا، من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فوفقنا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا وبالإسلام غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. كن مع إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق الخارجين في سبيلك لتبليغ دينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.